أنا قلت لكثير ممن سافروا من هنا، حتى لما ذهبت إلى السعودية ووصلت إلى الدمام وذيك البلاد منذ بضعة أشهر، استشارني بعضهم ليذهب هناك في وقت الإجازة، فقلت له كم وقت الإجازة؟ قال شهر أو شهرين، أنا نسيته. قلت وبعد ذلك؟ قال أعود إلى وظيفتي. قلت له لا يجوز لك أن تعود إلى وظيفتك باختياره، وإنما يجب أن تسلم مقاليد أمورك للرئيس الذي أنت تجاهد معه، فإذا وجد في الوقت فسحة وقال لك عود إلى بلدك وحينما نحتاجك نطلبك على كذلك، أما تروح أنت أمير نفسك، أنت ما بدك بتروح، أنت ما بدك ترجع، هذا لا يجوز. واضح؟ فما رأيك بعدم مثلا ترك تحريك الأصبع بين الأفغان مخافة طرده من الجبهة؟ قفل يقول عنه مثلا وهابي أو كذا، فهو ترك هذه السنة. يتقي الله عز وجل ما استطاع إلى ذلك سبيله، لأنه تحريك الأصبع سنة والجهاد هو فرض واجب، فإذا غلب على ظني بأنه سيمنع من الجهاد أنا أضع شروطا فيجب أن تكون معي فيها، إذا غلب على ظني بأنه إذا أتى بهذه السنة منع من الفريضة فحينئذ يجوز له أن يتساهل بالسنة بينه وبين أولئك الأقوام في سبيل المحافظة على القيام بالفريضة، لكن هذا الشرط أنا في اعتقادي ليس من السهل ادعاء وجوده، لأنني أسمع بأن هناك جماعة مجاهدين من أهل السنة، فإذا كان لا يجد هو عليكم السلام، إذا كان هو لا يجد مجالا للجهاد بين أقوام يحاربون السنة عليه أن ينتقل إلى أقوام يؤيدون السنة، فإذا ضاق عليه هذا السبيل إن ذاك نرجع إلى الفتوى الأولى. وإياه. ما هو حكم الدخول في البرلمان؟ لا يجوز. لا يجوز. أخذنا يعني أسلام زي بسك. وإياك إن شاء الله. شيخ مقبول في الميثاق الوطني الآن، أنا وصلتهم شيء عن خبرها شيء من هذا؟ لا والله، لأنه أنا سألت أنه خرج الميثاق الوطني إلى له. للآن هو ما خرج، لكن كتبوا في الصحف خلال الأيام الأخيرة من هذا الشهر بعد 10 أيام 15 يوم سيكون منتهياً. معليش، لكن شو مضمونه؟ مضمونه العام شيخنا يعني توكيد هذه الديمقراطية بأنه حرية عقائدية، حرية تعددية حزبية، أنه الشعب هو الذي يختار الذي يريده، يعني الأشياء التي يدندن حولها في الدساتير وفي ما في شيء ديمقراطية، ما في شيء جديد، ما في شيء جديد، ما في شيء جديد، الحكم معروف، حكم واحد. ما في رسالة. فين شفت بس دون الدليل برلمان نريدنا تشغيل السؤال الدليل على عدم شرعية البرلمان حتى نأخذ يعني الدليل أخي يؤخذ من مجموعة من الأمور. أولا أن النظام البرلماني ليس نظاما إسلاميا، وهذا أظنه معروف لدى الجميع، ولكن لابد من توضيح بعض الشيء. تعلمون جميعا أن البرلمانات قائمة على انتخاب الشعب لمن ينوب عنهم في مجلس الأمة الذي يسمونه بالبرلمان، انتخابات قائمة على أساس غير إسلامي لأنها تسوي